بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. سائل يقول: ما معنى التضرع في الدعاء؟ التضرع هو كثرة الدعاء مع إظهار الذل والخضوع والمسكنة وإظهار شدة الحاجة والفاقة لله عز وجل. ما هي كيفية الرقية؟ الرقية لها صور كثيرة، منها ما ورد في هذه الأذكار أنه يقولها عند المريض دون أن يضع يده، ومنها أن يقولها ويضع يده عليه كقوله: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما يجد وأحاذر، أو ما أجد وأحاذر إذا كان في نفسه. ومنها ما يصحبها النف، وهو أن يقرأ بشيء من القرآن ثم ينفث على مكان المرض، فإما أن يدعو، وإما أن يضع يده عليه ويدعو، وإما أن يقرأ شيئا من القرآن ثم ينفث عليه أو ينفث في الماء، كل هذا ثابت. يقول السائل: ما هي شروط قبول الدعاء؟ شروط كثيرة، منها أولا أن يكون هذا الدعاء شروط متعلقة بالداعي، وشروط متعلقة بالدعاء، وشروط متعلقة بالأحوال التي تصاحب الدعاء. فالذي يتعلق بالداعي أن يكون مسلما موحدا، لأن الله عز وجل قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فالذين تكفل الله بإجابتهم هم عباد الله، هم أهل التوحيد الذين يقبل الله دعاءهم. وكذلك من الشروط المتعلقة بالداعي طيب المكسب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سعد بن أبي وقاص أن يدعو الله أن يجعله مجاب الدعوة، قال: أطب مكسبك تجب دعوتك. تجنب الحرام من أعظم أسباب إجابة الدعاء. كذلك من الأحوال المصاحبة للدعاء أن يسأل الله بتضرع وبخشوع، وأن يدعو الله وهو موقن بالإجابة، وأن يقدم بين يدي دعائه الثناء على الله ثم الصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم. وأن لا يستعجل الإجابة فيقول: دعوت ولم يستجب لي. هذه الأحوال التي تصحب الدعاء. وأما ما يتعلق بالدعاء فهو أن لا يكون في الدعاء اعتداء ولا ظلم ولا بغي، وأن يكون الدعاء بما فيه المصلحة دون الاعتداء على الآخرين. فلا يسأل الله حق غيره، ولا يدعو بمنزلة ليست له، كأن يسأل الله منزلة الأنبياء أو أن يجعله نبيا أو رسولا، كل هذا اعتداء. أو التوسع في الدعاء الذي يخرج عن الآداب المعروفة في الدعاء، مثل التوسع: أسألك أنهار الجنة وقصورها وحورها وكذا، كما يحصل الآن من بعض من يدعو. سمع رجل من الصحابة ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض في الجنة. قال: يا بني، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون أقوام يعتدون في الدعاء، إنما حسبك أن تسأل الله الجنة والنجاة من النار. هذا الذي كان عليه الصحابة. كذلك من أسباب قبول الدعاء اختيار الأوقات المناسبة والأوقات التي يرجى فيها الدعاء يستجاب فيها، مثل بين الأذان والإقامة، وفي آخر الليل، في وقت السحر، وعند السفر، وعند فطر الصائم، وعند الكرب والمرض. فالأسباب كثيرة، وكلما حرص المسلم على هذه الأسباب وراء ذلك كلما وفقه الله مع الإلحاح في الدعاء، وأن لا ييأس ولا يقول: دعوت الله فلم يستجب لي، وإنما يستمر سنة سنتين ثلاث عشر، لأن بعض الأنبياء استجيب له بعد 7 سنين، وقيل أن بعضهم لم يستجب له إلا بعد 40 سنة وما تركوا الدعاء. بعض الناس الآن إذا دعا سنة وسنتين قال ما استجاب الله لي. لله حكمة، قد يريد الله لك أن تكون داعيا له 40 سنة، فهو يحب منك أن تكون متضرعا له 40 سنة، لما تكره هذا من نفسك؟ قد ذكر الإمام ابن القيم أن من حكمة الله أنه يريد أن يسمع تضرع عبده، تضرع عبده له، فيؤخر الإجابة حتى يلح في الدعاء وينتفع بها يوم القيامة. فالله رحيم لطيف، قد يريد لك خيرا مما تطلب، لأن الدعاء عبادة، فكلما دعوت الله كلما كتب لك أنك عابد داعي لله. فالإنسان يستمر في الدعاء، فإن تحقق المطلوب وإلا فهو عابد لله. ثم أنه جاء في الحديث أنه ما من داعي يدعو بدعوة إما أن يعطيه الله سؤله أو أن يدخر له من الخير مثل ما سأل أو يصرف عنه من الشر بقدر ما سأل. فاعلم أن الإجابة متحققة إذا كنت صادقا في دعائك، لكن لا تسأل كيف تكون الإجابة، قد تكون رفعة عند الله يريدها لك خيرا مما طلبت، وقد يكون شرا لا تعلمه، قد يكون الله قدر عليك موت الولد، فأنت الآن لا تستشعر أن الأولاد زادوا وأنه حصل، لكن دفع الله عنك أمرا مقدرا لا تعلمه، فدفعه الله عنك بالدعاء، أو دفع عنك مرضا لا تعلمه، كان مقدر عليك أن تمرض في يوم كذا فدعوت الله فدفع عنك ذلك المرض، أو دفع عنك مصيبة في أهلك لا تعلمها. أنت لا تنظر للزيادة، لكن انظر إلى النعمة التي أنت فيها، كم صرف الله عنك المصائب والبلاء. فالإنسان ينبغي أن يكون على يقين من أن الله يستجيب لعباده إذا دعوه، لكن قد تكون الإجابة غير ما سأل. من رحمة الله أن الإنسان قد يسأل ما فيه فتنة له، فمن رحمته بعباده أن يمنع عبده ذلك الشيء الذي دعا به رحمة به، رحمة به. ولله المثل الأعلى، الآن أبناؤنا يطلبون أشياء وأنت من حبك لابنك لا تعطيه هذا الشيء، لأنك تعلم أنك لو أعطيته لا أضريت به. فرب العالمين أعلم بعباده منا بأبنائنا، فيمنعنا ويعطينا رحمة بنا. ولهذا كلما أحسن المسلم الظن بربه وأن الله رحيم وأن الله شكور، الله عز وجل على الكلمة الواحدة إذا قلت سبحان الله الشكور ما تدري ما تبلغ هذه الكلمة عند الله، فكيف يضيع عبادتك 60 سنة 50 سنة؟ لا يضيع الله مثقال ذرة، وأنت لك منزلة عند الله، لكن هذه المنزلة قد تكون مما يدخره لك عنده، فلا تتعجل الأمور وكن على حسن الظن بالله عز وجل. يقول السائل: الذهاب للطبيب هل يخرج من 70,000؟ ومن استرقى وهو يجهل عدم طلب الرقية هل يخرج من 70,000؟ لا، الذهاب إلى الطبيب ليس من الاسترقاء، وإنما هو من الاستشفاء وطلب الشفاء بالتداوي ببذل السبب، هذا لا بأس به. وإن كان الإنسان توكل على الله ورقى نفسه فهذا أنفع له، ولكن إذا ذهب إلى الطبيب فإن هذا لا بأس به. والعلماء من أهل الإخلاص والصدق والتوكل، منهم من يرى ترك التداوي إذا وجد التوكل القوي، ومنهم من يرخص فيه، لكن الناس اليوم ضعفوا فلا بأس بالتداوي، ومن وجد في نفسه قوة وتوكل فإن التوكل أعظم الأسباب والرقية أعظم الأسباب. ولهذا أبو بكر لم يذهب إلى الطبيب توكلا على الله. من استرقى وهو لا يعلم الحكم فلا بأس بذلك، ويرجى إن شاء الله له أنه لا يؤاخذ، لأن الإنسان إذا وقع في المعصية وهو لا يعلمها لا يؤاخذ بها، فكيف بهذا الأمر الذي جائز لكنه غيره أولى منه؟ فإذا حصل منه شيء بجهل يرجى إن شاء الله له إذا داوم بعد ذلك على ترك الاسترقاء أنه إن شاء الله ممن يدخل في جملة هؤلاء إن شاء الله. ما الفرق بين الذل والخضوع؟ الذل يرجع إلى ما يكون عليه الإنسان في ذاته من الذلة التي قد لا يتصنعها، وإنما قد تكون كتبت عليه، فهو ذليل لضعفه ولحاجته. والخضوع الذي يظهر أنه متعلق بالإرادة، كما قال الله عز وجل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، ولهذا قد يكون عزيزا فيخضع. وأما الذليل فهو ذل ملازم للنفس وملازم للذات. فالخضوع الذي يظهر أنه متعلق بالإرادة، أن يخضع العزيز من غير ذل، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يعني يخضع ويكون في مقام الذل من الرحمة وليس من ذل. وأما الذل فقد يكون الإنسان ذليلا بطبعه، والذل قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة. فذل الدنيا لا يضر، كأن يكون الإنسان لا يعبأ به ذليل عند الناس، لكنه عند الله عزيز. ولهذا لربما كان بعض من يقال أنه ذليل، كما جاء في الحديث من لو أقسم على الله لأبره. ولكن الذل الحقيقي والعياذ بالله هو ذل الآخرة، عندما يكون الإنسان رهين الذنوب والمعاصي والمظالم، فهذا هو الذل الحقيقي. وأما ذل المؤمن وبعده عن العز وقيامه بطاعة الله عز وجل، فهذا وإن سماه الناس ذلا فهو عز عند الله عز وجل. نعم. يقول السائل إذا كان الشخص هو المريض فماذا يقول؟ هل يقول أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيني؟ نعم، هذا الذي يظهر. لو قال ذلك يعني في نفسه فيرجى أن ينتفع به، ولو قيل له لكان أولى، فيقول هو ما ورد في الاستشفاء من الأدعية التي يقولها الإنسان في نفسه، وغيره يدعو له بهذا. نعم. يقول السائل حفظكم الله، كيف يرقي الإنسان نفسه؟ نرجو أن تبينوا لنا الكيفية عمليا. كما ذكرت، الرقية لا تحتاج إلى كبير تفصيل، وهو إذا أصابه مرض كما جاء في الحديث يضع يده على مكان الألم الذي فيه، إن كان في يده، كان في رأسه، كان في صدره، كان في بطنه، ثم قال هذه الأدعية المأثورة. وإذا كان في مكان به ألم واستطاع أن ينفث عليه بريقه مع الرقية فكذلك، وإن كان في الجوف ورقى في الماء ثم شرب الماء فكذلك. نعم. يقول السائل كيف يتوكل العبد على ربه حق التوكل؟ التوكل لا يكون بدعوى التوكل، وإنما لا بد أن يصحبه اعتقاد جازم من أن المسلم يعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الأمور كلها بيد الله، وأن الخلق كلهم لا أثر لهم في أمر من الأمور إلا بإرادة الله، وأن الله عز وجل بيده مقاليد الأمور. فإذا استقرت هذه العقيدة في النفس وداوم الإنسان على ترسيخها في النفس متأملا للنصوص، متأملا لعظمة الله، مستحضرا هذا الأمر في نفسه، معودا نفسه وهذا التوكل في أموره، يصبح عادة له وطبيعة. فإذا من الله عليه بتوفيقه، إذا ما توكل على الله، عرف من نفسه أثر التوكل وذاق حلاوته، وسيجد في نفسه هذا الأمر إذا ما صدق مع الله عز وجل، وأنه كلما توكل على الله في أمر وفقه وسدده، فعند ذلك يزداد يقينا وكأنه يرى النصر والتوفيق والتفريج نصب عينه إذا توكل على الله. والتوكل هو أن لا ينظر لمخلوق، وإنما يكون همه ربه عز وجل. فإذا صدق مع الله وتوجه بقلبه وقالبه لله عز وجل فإن الله لا يرد عبده إذا توكل عليه وإذا أحسن الظن به وإذا انقطع إليه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.